ردهم يا ربنا بغيظهم، ردهم يا ربنا بغضبهم، ردهم يا ربنا مخذولين، قد أخزيتهم يا ربنا بإبطال أسهارهم وأحسابهم وبقتل فيهم يا ربنا، وبقتل فيهم يا ربنا نصرة لأمتك وعبدك يا ربنا، نصرة للمؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت أقدامكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا. رد يا ربنا الكافرين، رد يا ربنا الساحرين، ردهم يا ربنا بآثامهم، ردهم يا ربنا بآثامهم، قد غرقوا فيها وفي أحزانهم. يا ربنا أبطل أسحارهم وعقدهم، أحللها يا ربنا، وكلنا عليهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ورد الله الذين كفروا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. عليك بهم يا ربنا، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أرنا يا ربنا بأسك العظيم الشديد في الذين كفروا، في الذين حسدوا، وفي الذين سحروا. عليك بهم يا ربنا، ردهم عنا يا مولانا. ورد الله الذين كفروا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له عليك بالكافرين الساحرين الحاسدين المؤذين لنا أصلهم ببأسك يا ربنا وبسوء عظيم أشغلهم بأنفسهم أبطل أسحارهم واحلل عقدهم وفك مرابطهم ونج عبدك وأمتك يا ربنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه من وال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا فيعذبه عذابا نكرا يا ربنا رد الكافرين ردهم يا ربنا عنا وعذبهم عذابا مهينا عذب يا ربنا من عذبنا بسحره العظيم وبحسده الشديد وبحقده الدفيل وبعقده وجنده عذبهم يا ربنا اللهم عليك بهم من الإنس والجن أجمعين من الأقربين والأبعدين من الذكور والإناث عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا من الأقارب والجيران ومن المعارف والأصدقاء اللهم عليك بالظالمين اللهم ردهم يا ربنا عنا ردهم يا ربنا عن عقولنا وعن أفكارنا وعن الحظ والنصيب وعن الجسد يا ربنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لن ينالوا خيرا. ردهم يا ربنا عنا, ردهم يا ربنا عنا, واجعلهم في تباب, واجعلهم في تبار, واجعلهم في هلاك يا ربنا. عليك يا ربنا بمن يريد منا سوءا, بمن أرسل علينا بسوء عظيم وبسحر عظيم وبحسد شديد. اللهم عليك بالكافرين, عليك يا ربنا بالكافرين, عليك يا ربنا بالظالمين, عليك يا ربنا بالكافرين, عليك يا ربنا بالساحرين, بالساحرين, بالساحرين, بالساحرين, بالساحرين, عليك يا ربنا بالساحرين, عليك يا ربنا بالساحرين, بالساحرين, بالساحرين, بالساحرين, بالحاسدين, بالحاقدين يا ربنا. عليك يا ربنا بالظالمين, بالظالمين, بالظالمين, بالظالمين, بالظالمين, عليك يا ربنا بالظالمين, بالظالمين, بالعاشقين, بالعاشقين, بالعاشقين من الجن المردة والعفاريت في الأجساد. على التعطيل, على التعطيل, على التعطيل عن زوال ودراسة ووظيفة, على التعطيل والربط, على التعطيل والربط, وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة, وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة, وعلى الآلام والأوجاع والضر والقتل. اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالكافرين, ورد الله الذين كفروا بغيظهم, ورد الله الذين كفروا بغيظهم, ورد الله الذين كفروا بغيظهم, ورد الله الذين كفروا بغيظهم, ورد الله الذين كفروا بغيظهم, ورد الله الذين كفروا بغيظهم, ورد الله الذين كفروا بغيظهم, ورد الله الذين كفروا بغيظهم, ورد الله الذين كفروا بغيظهم, ورد الله الذين كفروا بغيظهم. ردهم يا ربنا عنا, ردهم يا ربنا عنا, واشغلهم بانفسهم. اللهم مزقهم يا ربنا تنفيقا, اللهم مزقهم يا ربنا تنفيقا, وقطعهم يا ربنا تقطيعا, انسا وجنا, انسا وجنا. وعليك باثارهم, وعليك بعقدهم, وعليك باوراقهم, عليك بأوراقهم, عليك بخيوطهم, عليك بسبحهم, عليك بآثار لنا عندهم يا مولانا. اللهم عليك بآثار لنا, بآثارنا عندهم يا مولانا. اللهم أحرقها ومزقها وقطعها يا ربنا واصهرها. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تكف أيديهم عنا, اللهم كف أيديهم عنا, اللهم كف أيديهم عنا, اللهم كف أيديهم عنا, اللهم كف أيديهم عنا, اللهم كف أيديهم عنا, اللهم كف أيديهم عنا, اللهم كف أيديهم عنا, اللهم كف أيديهم عنا. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا ربنا كف أيديهم عنا, كف أيديهم عنا وعن أذيتنا وعن مراقبتنا وعن أسحارنا. اللهم عليك بمن سحر, اللهم اطعنه يا ربنا في قلبه, اللهم اطعنه يا ربنا في ظهره. اللهم إني أسألك يا ربنا أعظم بلية له. اللهم عليك يا ربنا بمن سحر من قريب وبعيد, من ذكر وأنثى. اللهم أصبهم يا ربنا, أصبهم في مقاتلهم, أصبهم في مقاتلهم, ونجي عبدك وأمتك يا ربنا, نجي الوالدين والذرية أجمعين يا مولانا. الله أكبر, الله أكبر. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, عليك بالساحر الملعون, عليك بالساحرة الملعونة, عليك يا ربنا بمن سحر في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, ودفنها ودسها, ودفنها ودسها, اللهم عليك يا ربنا بمن دفن بمن دفن بمن دفن بمن دفن بمن دفن بمن دفن بمن دفن بمن دفن بمن دس بمن دس بمن دفن بمن دس بمن دفن بمن دس ورقة وشعرا وخيوطا وإبرا ومسامير. اللهم عليك يا ربنا بمن دس الإبر الإبر والمسامير والورقة والورقة والورقة والورقة والورقة والورقة والورقة والورقة والورقة والورقة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. يا ربنا يا ربنا اقضي يا رب السحر في ورقه اقضي يا رب السحر في ورقه اقضي يا رب السحر في سبحه اقضي يا رب السحر في شعره اقضي يا رب السحر في ورقه اقضي يا رب السحر في خيط في خيط وفي حبل وفي حبل وفي حبل وفي حبل وفي حبل وفي حبل وفي حبل مشدود مشدود في ورقه في ورقه في ورقه. اقضي يا ربنا اسحارا كثيره في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في غرف مهجورة في غرف مهجورة في بيوت مهجورة في البلد هناك في البلد في البلد في البلد في البلد في البلد في البلد في البلد. أقل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا. اللهم اطل يا رب السحر في ورقه اللهم اطل يا رب السحر في ورقه احرقها يا ربنا احرقها واجعل يا ربنا دابة الارض تاكلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وعليك بالحراس عليها وعليك بالحراس لها وعليك بالحراس لها وعليك بالحراس عليها يا ربنا. وعلى حبل وعلى حبل وعلى مسمار وعلى مسمار وعلى إبرة يا ربنا وعلى خيوط وعلى شعر وعلى خيوط وعلى شعر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا ردهم يا ربنا عنا وعليك بهم يا ربنا وعليك بهم يا مولانا وعليك بهم يا ربنا وعليك بهم يا ربنا وعليك بأشيائهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم قتلهم تقتيلا ولا تجعل لهم سلطة علينا ولا تجعل لهم سلطانا علينا ولا تجعل لهم سلطانا علينا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قل صدق الله صدق الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين ولن يجعل الله للكافرين ولن يجعل الله للكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بغيظهم لم ينالوا خيرا قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم اللهم عليك بهم يا ربنا قطع قلوبهم مزق قلوبهم حسرة يا ربنا بنصر عليهم يا ربنا وبإبطال أسحارهم وبإحلال عقدهم وبإحلال عقدهم يا ربنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم عليم بذات الصدور اللهم عليك بالكافرين ردهم يا ربنا بغيظهم ردهم يا ربنا بغضبهم ردهم يا ربنا بضر عليهم وبغلبة عليهم يا ربنا ونجي عبدك وأمتك نجهم من سحر عظيم قوي شديد قديم اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالسائرين، اللهم عليك بالكفرة المعتدين يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. اللهم عليك يا ربنا بالكافرين، عليك بالساحرين المعتدين يا ربنا والحاسدين. نجي يا ربنا أمتك يا ربنا وأهلها أجمعين. نجي الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا. نجيهم يا ربنا من سحر في الأوراق في الأوراق في الأوراق في الأوراق وفي الحبال يا ربنا وفي بيوت مهجورة. اللهم أطل يا ربنا أسحارا شربوها، أطل يا ربنا أسحارا أكلوها، أخرجها من أجسادهم من أعلاهم ومن أسفلهم يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها مع أدبارهم، أخرجها مع أدبارهم، أخرجها مع أدبارهم، أخرجها مع أفواههم، أخرجها يا ربنا مع العراق، أخرجها يا ربنا مع النفس. يا مبخر البحار بخر عنهم الأسحار، بخر عنهم الأسحار يا قهار. كلهم عضدا ونصيرا. اللهم أطل يا ربنا أسحارنا أكلوه وشربوه، أطل يا ربنا أسحارنا أكلوها وشربوها يا ربنا. ودفنت لهم ودفنت لهم ودفنت لهم ورشت لهم ونشرت لهم وذرت لهم. أطل يا ربنا أسحارا في بيت كانوا فيه، أطل يا ربنا أسحارا في بيت كانوا فيه، أطل يا ربنا أسحارا في ورقة داخل البيت وخارجة، داخل البيت وخارجة، وفي الشقة وفي الشقة وداخل الشقة. اللهم أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما في بطونهم في بطونهم في بيوتهم في بيوتهم. أطل يا ربنا سحرا مشتركة، مشتركة فيما بينهم، مشتركة فيما بينهم، مشتركة فيما بينهم، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما واعتداء وبغيا، وبغيا واعتداء وهوى وعشقا وغيرة شديدة وغيرة شديدة. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر اليهودي والنصارى، أطل يا ربنا السحر اليهودي والنصارى، أطل يا ربنا سحرنا على نجمة الشيطان وعلى الصليب. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على استغاثة بالجن الظالمين، أطل يا ربنا سحرا طالاتما وشعوذة، أطل يا ربنا سحرا على الأرقام، على الأرقام، على الأرقام وعلى أشكال هندسية، على الأرقام وعلى أشكال هندسية، وعلى القرآن كتب منكوسا ومطموسا وبالأذى كتب وخط. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل سحر الكافرين الظالمين المعتدين، ورد السحر عليهم ورد جندهم عليهم يا ربنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. اللهم رد السحر عليهم ورد الحقد عليهم ورد الحسد عليهم يا ربنا. ونجي المؤمنين ونجي المؤمنات ونجي الصابرين والصابرات ونجي الصائمين والصائمات يا ربنا. يا ربنا نجي الراكعين والراكعات، الساجدين والساجدات،